إذا نكمل بعون الله عز وجل الفوائد من سورة الطلاق. آخر فائدة تحريم نكاح الحامل. وجه الدلالة من الآية أن عدتها لا تنقضي إلا بالوضع، ومعلوم أن نكاح المعتدة باطل بالإجماع، باطل، ما نقول فاسد، نكاح في فرق بين الفاسد والباطل عند الفقهاء، باطل بالإجماع. ويستفاد من هذه السورة مراعاة حق الزوج الأول يعني الأب، لذلك حرم نكاح زوجته التي طلقها حفظا لمائه هو، وكذلك فيه مراعاة لهذا الولد الجنين. نعم. ويستفاد من هذه السورة، قلنا أن عدة الحمل تنقضي بوضع الحمل، يستفاد من هذه السورة أن من اتقى الله سبحانه وتعالى فإن الله ييسر أموره. من أين يؤخذ؟ ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تقوى الله تسبب لنا تيسر الأمور. جعلني الله وإياكم من المتقين بمنه وكرمه. ويستفاد من هذه السورة أن من تعسرت عليه الأمور فعليه بتقوى الله. إذن من حيل بينه وبين الرزق، أو مثلا وجد صعوبة في العمل، أو صعوبة في أي شيء، في الزواج أو في الشفاء أو في أي مشكلة من مشاكل الحياة، فحله حل أولئك الذين تعسرت لهم الأمور في تقوى ربهم سبحانه. أما يذهب أحدهم للعراف والكشاف ولمن يقرأ الفنجان والكف، فكل هذا من الكفر، كل هذا من الكفر. بعض الناس يقولوا وش نسوي، ها ما عاد فيه شغل، فيه كذا، صار فيه صعوبة، كل ما قدمناها وخرت، أعوذ بالله. هل اتقيت ربك؟ هل تصلي؟ لا، ما يصلي. أنت لا تصلي وتريد أن ييسر الله أمرك، وش دخل الصلاة في هذا؟ أعوذ بالله، سبحان الله العظيم. أي من الناس من يقول هذا، وهذا سوء فهم، لا بد من تصحيحه أيها المسلمون. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويستفاد، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تربوا على هذا اليقين، ما يشكون أصلا، لا دب لهم الشك، يقين جازم، يقدمون أمر الله حتى مشى بعضهم على سطح البحر على الماء. نعم. وحظوا بالكرامات ونصرهم الله سبحانه وتعالى. ويستفاد من هذه السورة أن أوامر الله الماضية واللاحقة أيضا كلها مما أنزله الله سبحانه. طيب هذا شيء معلوم، قد يقول قال ما دام أنه قرآن، لكن النص عليه ذلك أمر الله أنزله إليكم، هذا فيه تعظيم لشأن هذا الأمر، وأنه أمر الله لا أمر غيره، ذلك أمر الله أنزله إليكم، فهو الآن أضافه إليه. أين الإضافة؟ أمر الله. ثم ذكر أنه أنزله، وذكر إنزاله مع أن القرآن كله منزل يدل عليه شيء هنا، ها؟ على تعظيم هذه الأوامر، أنها أوامر نزلت من فوق سبع سماوات، هو الكل نزل من فوق سبع سماوات، لكن أن تخص هذه الأحكام بالذات في الطلاق والعدد والنفقات وهذه الأشياء، أن تخص بالذكر بأنها أمر الله وأنها أنزلت، هذا يدل عليه شيء، على عظم شأنها، وفيه تحذير لمن خالفها أو خرج عنها أو استبدلها بقوانين الغاب. ويستفاد من هذه السورة أن هذه الأوامر أنزلها إلينا فنحن المخاطبون بها. من المخاطب؟ القرآن، أهل الإسلام، فأين هي؟ الله المستعان. ويستفاد من هذه السورة إثبات علو الله الذاتي، لأنه قال أنزله إليك، والإنزال يكون من علو إلى أسفل، فهو العالي سبحانه وتعالى ذاتا وصفة. ويستفاد من هذه السورة أن تقوى الله تكفر بها السيئات وتمحى بها الخطيئات. من أين يؤخذ؟ ومن يتق الله يكفر عنه سيئات. ويستفاد من هذه السورة أن بتقوى الله تعظم الأجور وتكثر الحسنات. ويستفاد من هذه السورة وجوب إسكان المطلقة من سعة الإنسان، ما يضرب لها كوخا في الصحراء أو يأخذها في الغابة، غابة الزيتون مثلا، قل أنا عندي بيت هناك، تذهبين تنامين هناك، هناك. ليش؟ لأن الله قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني من سعتكم. أنت تسكن في قصر مشيد أو في فيلا ما شاء الله ها؟ ذات 5 طوابق واربع طوابق، تقول لها أنا أؤجر لك مثلا ها؟ أؤجر لك بيتا متواضعا، يصح هذا؟ لا يجوز، لا بد من إسكانها في بيتها. فإن هذه إذا كانت إيش؟ رجعية. أما إذا كانت غير رجعية يعني بائن، فحينئذ ليس لها سكنة إلا إذا كانت حاملا أو مرضعة، وهذه لا بد من إسكانها بحسب سعة الإنسان وقدرته. فإذا كان يقدر على المسكن الحسن فيجب عليه أن يسكنها في مسكن حسن. هو عنده مسكن فسيح، عنده ولا قلناها شقة، دعنا نتكلم بواقعنا اليوم، عنده شقة 4 غرف، هي الآن مطلقة 3 بائن، نعم، حامل أو مرضعة، يذهب ليؤجر لها إيش؟ بيت صابون. يعني غرفة 3 متر على 3 متر، هذا لا يجوز، لأن الله قال أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. ويستفاد من هذه السورة وجوب ضمان السكنة للبائن إذا كانت حاملا أو مرضعة. ويستفاد من هذه السورة تحريم مضارة المرأة والتضييق عليها من أجل الخروج من المسكن، من أن يؤخذ ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ويستفاد من هذه السورة، طيب قوله لتضيقوا عليهن، طيب لو ضارها ليس ليضيق عليها بل من أجل إخراجها، لأنها أتت بفاحشة مبينة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن الله قال إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. ويستفاد من هذه السورة تحريم التضييق على المطلقة. ويستفاد من هذه السورة أن ذوات الأحمال، ذوات ذات الحمل، البائن المطلقة آخر تطليقة يجب النفقة عليها مدة الحمل، وهذا قول جمهور العلماء. فإذا كانت حاملا ورجعية فيجب عليها النفقة من باب إيش؟ من باب أولى. ويستفاد من هذه السورة أن الشريعة الإسلامية ضمنت حقوق الطفل، وإذا ضمنت حقوق الطفل وضمنت حقوق المرأة وضمنت حقوق الزوج، هذا كله يدل على أن حقوق الإنسان التي تتغنى بها كثير من الهيئات والمنظمات إنما هي بين هاتين الدفتين، رأيت؟ حقوق الإنسان التي نتغنى بها وننادي بتطبيقها والقيام بها والحفاظ عليها موجودة هنا بين دفتي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن طالب بحقوق الإنسان في غير هذين فهو كاذب، كاذب، والواقع أكبر دليل على ما نقول. ويستفاد من هذه السورة، من أين أخذنا هذا بي؟ كل ما مضى من الأحكام حقوق المرأة في هذه، نعم، وهي إنسان، حقوق الزوج كذلك في تحريم نكاح مطلقته الحامل، حقوق الطفل، طيب هؤلاء كلهم ناس، هذا يشمل الإنسان عموما. ويستفاد من هذه السورة، وهذا قليل من كثير، ويستفاد من هذه السورة، قلنا وجوب النفقة على الحامل حتى تضع الحمل. طيب لو قال قائل لو أنها ما وضعت حملها إلا بعد 4 سنوات، ذكر ذلك الفقهاء، أكثر مدة للحمل 4 سنوات، وقد حصلت هي على عهد بعض الفقهاء في القرون الماضية، يمكن هذا نادر، ولكن مسألة فرضية، هب أنها الآن حامل وما وضعت، ما بيخرج، سيخرج بأجل وحي، لنفرض أن الحمل زاد على 9 أشهر، يلا حتى نمثل بمسألة ربما تكون غريبة، هل يتوقف وجوب النفق عليها بتمام 9 أشهر ولا بالوضع؟ بالوضع، قلت أم كثرت؟ قلت أم كثرت؟ طيب لو أنها وضعت كانت حاملا ب هذا هذه من مسائل الفقه، لو أنها كانت حاملا بثلاث أو بتوأم، فخرج الأول يوم الاثنين موجود هذا، ثم تأخر خروج الثاني إلى يوم الجمعة، متى ينتهي وقت وجوب النفقة عليها؟ يوم الاثنين أم الجمعة؟ الجمعة بوضع الحمل. طيب لو أنها وضعت نطفة أو علقة أو مضغة، إيش نقول؟ هل تنقضي عدتها بوضع الحمل؟ هل هذا حمل معتبر؟ لا، قلنا لابد أن يتبين خلق الإنسان فيه ويستفاد من هذه الصورة. طيب النفقة للحامل عرفنا أنها واجبة لها، فهل لا ينفق لا يبدأ النفقة عليها إلا إذا تخلق الجنين في البطن، أم من حين أن يعلم أنها حامل؟ الثاني، من حين يعلم أنها حامل لا يعاملها بالحكم الآخر، فمن حين أن يعلم أنها حامل من أسبوعها الأول يبدأ ينفق عليها. ويستفاد من هذه السورة أن النفقة للحامل عامة في كل ما تحتاجه من مسكن ومأكل ومشرب وملبس ومراجعة طبية، وكل هذا لابد أن يضمنه. ويستفاد من هذه السورة تحريم تعريض الحامل إلى الحاجة، لأنه لابد من الرفق بها، ولذلك أوجب الله سبحانه وتعالى على من طلقها النفقة عليها. ويستفاد من هذه السورة أنه لا بد من النفقة عليها إذا أرضعت الولد. نعم، من أين يؤخذ؟ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ويستفاد من هذه السورة وجوب التآمر بينهما بالمعروف، ووقوع المعاملة بينهما في تقرير هذه الأجرة وما أشبه ذلك، على وجه التسامح ومراعاة العشرة السابقة بينهما. ويستفاد من هذه السورة وجوب الاسترضاع للولد. من أين يؤخذ؟ وإن تعسرتم فسترضع له أخرى، وقلنا أن هذا أمر بصيغة الخبر، فإذا أبت الأم نعم وجب عليه ماذا؟ أن يسترضع لولده امرأة أخرى. لكن ينتبه، ليس كل من هبت وذبت تدفع لها ابنك لترضعه. رأى الإمام أحمد رحمه الله يوما ولده الصغير التقم ثدي امرأة، يعني أنه رضع، ما رأى الإمام أحمد أنها ترضعه، يعني ضمته هكذا دون أن يعاين ثديها، فرأى أنه شرب من لبنها، فقال تعالى تعالى افتح فاك، ففتح فاه فأدخل أصبعه في حلق ولده حتى يتقيأ. فقيل له في ذلك لماذا تفعل هذا يا إمام؟ قال لأن المرأة امرأة حمقاء، وأنا أخشى أن تسري الحماقة فيه. أي هذا شيء معتبر، فاللبن له تأثير على الولد لأن الجسم يتغذى به، والغذاء عموما له تأثير على الإنسان خاصة اللبن، فلا تسترضع لولدك امرأة حمقاء ولا مجنونة ولا معتوها ولا غير دينة أيضا، لا تسترضع لها إلا الدينة. نعم، لأن هذا كله له تأثير على الولد. ويستفاد من هذا من هذه السورة أهمية الرضاع في الشريعة الإسلامية، فالله سبحانه وتعالى أوجبه. نعم، أوجبه، وذلك مراعاة لصحة الولد. ويستفاد من هذه السورة أن أحكام الله سبحانه سابقة العلوم الحديث، هم الآن يدوب اكتشفوا أن اللبن الأم هو الجيد وأنها أحسن الأغذية. نعم، ويستفاد من هذه السورة هذه الاستطرادة، لو أنه استرضع أخرى، نعم استرضع أخرى ورضيت بهذه الأجرة، نعم، ولكن الأولى غارت الأم، غارت الأولى، قال كيف هذا؟ هل الآن يمنعها من ولدها أنها أحق به؟ الثاني، هي الأحق به، ولذلك يجب عليها أن يرده إلى أمه، ويستفاد لترضعه. ويستفاد من هذه السورة جواز الاسترضاع، لأن الله أمر به ولا يأمر إلا بما هو موافق للشريعة، جواز الاسترضاع. إذن لو أن امرأة جاء رجل إليها يطلب منها أن ترضع ولده، فهل زوج المرأة له أن يغضب ويغار؟ إيش نقول؟ هذا قد يحدث صحيح أم لا؟ لكن في الشريعة لا بأس به، لا بأس به، ويستفاد، لأنه ما يمكن أن ترضع إلا إذا كانت متزوجة وإن كانت حاملة، أن اللبن ما يمكن أن يتكون إلا عن حمل وعن نكاح. ولذلك ذكر العلماء أن من شروط ثبوت الرضاع أن يكون اللبن مكونا عن نكاح وعن وضع. أما لو مثلا در لبن عذراء امرأة غير متزوجة، هذا لا عبرة به، لأنه أولا نادر لا عبرة به. ويستفاد من هذه السورة أن من وسع الله عليه الرزق فيجب عليه أن ينفق من سعته، من سعته، هذا أمر الوجوب، ولا يجوز له أن يقتر، لكن لا إفراط ولا تفريط، لا يقتر ولا يسرف. وهذا بالنسبة لمن ينفق على من طلقها وهي حامل، أو من طلقها وهي مرضعة، أو إيش الكل. طيب أنا أسألكم سؤالا، لو أنه طلقها وهي مرضعة كم عدتها؟ مشكلة هذه، المرضعة في الغالب لا تحيض، تعرفون هذا؟ لا تحيض، المرضعة في الغالب لا تحيض. طيب الحامل الآن إذا وضعت يصح طلاقها في نفاسها، لأن هذا الطلاق لا يوصف لا بأنه سنة ولا بأنه بدعة، لأن النفاس لا يحتسب من الطلاق. لكن بالنسبة لمن طلقت وهي مرضعة، في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال سنة تعتد سنة، ومنهم من قال إنها تعتد بالأشهر، ومنهم من قال إنها تعتد بالأقراء إذا كانت تحيض. هذه كانت تحيض هذا شيء معلوم، أما المشكلة فيما لو كانت لا تحيض. ومنهم من قال عدتها تنقضي بماذا؟ بنهاية مدة الحمل، بنهاية مدة الرضاع، مدة الرضاع. ويستفاد من هذه السورة أن الله عز وجل ما كلف من وجبت عليه النفقة لأولاده أو لزوجته أو لمن طلقها إلا ما آتاه، وعلى هذا لا يكلف الرجل بالاستدانة ولا بالاقتراض، بل ينفق بحسب إيش؟ قدرته، بحسب ما آتاه الله تعالى. ويستفاد من هذه السورة، قبلها قبلها، من قدر عليه رزقه. ويستفاد من هذه السورة أن من ضيق الله عز وجل عليه رزقه فلا يكلف بأن ينفق أكثر من طاقته. طيب، وهل يشمل هذا النفق على الوالدين؟ نعم، نقول إذا استوعب مالك، يعني إذا استطعت أن، إذا استوعب مالك القدرة على النفقة على الوالدين وكان محتاجين، يجب عليك أن تنفق عليهما، يجب عليك. لكن هل تنفق نفقة تثقل بها كاهلك بحيث تستدين، أم أنك على حسب القدرة؟ الثاني، على حسب القدرة. ويستفاد من هذه السورة أن النفقة تحديدها عائد إلى حال الإنسان كثرة أو قلة. ويستفاد من هذه السورة إثبات مبدأ العدل في الإسلام، لأن هذا كله إذا تأمله العبد يجده موافقا للحكمة والعدل. ويستفاد من هذه السورة رحمة الله بعباده، حيث أنه لم يكلفهم إلا ما آتاهم، ولم يكلفهم إلا ما في وسعهم وطاقتهم. ويستفاد من هذه السورة أن الشدة لا يمكن أن تدوم أبدا في أي شيء، في أي جانب من جوانب الحياة، في الرزق أو في أي شيء. من أين يؤخذ؟ سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل، والسين للمستقبل القريب، سيجعل الله بعد عسر يسرا. إذن يؤخذ منه فائدة سلوكية مسلكية، وهي تحريم القنوط من رحمة الله واليأس من روحه سبحانه. لا تقنط من رحمة الله ولا تيأس، فإن الله سيجعل بعد عسر يسرا. وهذا أيضا ينبغي أن يجعل المسلم دائما مرتفع المعنويات، ينبغي أن نتربى عليه، لا تنظر نظرة التشاؤم المتشائم اليائس ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، في لفظ فهو أهلكهم. لا تقول خلاص الناس تركوا الدين، الناس ابتعدوا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ما دوم حال واحد، الظروف قاسية علينا، في طاعة الله، في كذا، نطارد، نحارب، كذا، نقول سيجعل الله بعد عسر يسرا في كل شيء. فأبشر، الإسلام يريد من المكلف أن يكون دائما مرتفع المعنويات، لأن ارتفاع المعنويات هنا هل هو عن مجرد يعني تخيلات، أم أنه نصر قريب ويسر قريب أيضا؟ الثاني، ويستفاد من هذه الصورة أن الحياة هذه عسر ويسر، ما يمكن أن يتلذذ الإنسان اليسر والرخاء إلا إذا سبقه ماذا؟ إلا إذا سبقه عسر. فالله سبحانه بحكمته وعدله خلق الضدين، خلق الفرج والشدة والعسر واليسر. ويستفاد من هذه السورة تحذير الخروج عن أحكام الله وشريعته بذكر القرى التي عتت عن أمر ربها والرسل فحوسبت الحساب الشديد وعذبت العذاب المنكر الفظيع. من أن يؤخذ وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، ففيه تحذير من العتو والتمرد والخروج عن دين الله سبحانه وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني قال عن أمر ربها ورسوله. ويستفاد من هذه السورة إثبات إهلاك القرى الماضية، نعم، ويستفاد من هذه السورة إثبات الحساب، من أن يؤخذ فحاسبناها حسابا شديدا. ويستفاد من هذه السورة أن الله تعالى لا يحابي أحدا، بل يعامل الناس بما يستحقون، وعذبناها عذابا نكرا. طيب لو قال في هذه القرى التي عذبت فيه نساء، فيه أطفال، فيه ايش نقول؟ نقول قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. المصائب إذا نزلت عمت ولا خصت؟ عمت. ولذلك ذكرنا مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صحيح؟ إذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال عليه الصلاة والسلام يوشك الله أن يأخذهم بعذاب، فيدعونه فلا يستجيب له. فمن أعظم أسباب حلول المصائب العامة التي تسوق الصالح والطالح، المقارف للذنب وغير المقارف، ما هو؟ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك اسمع لقوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أم صالحون؟ مصلحون. فلا بد أن تكون مصلحا حتى لا يشملك العذاب ولا تشملك العقوبة. انتبه، لا بد أن تكون صالحا مصلحا، لا يكفي صلاحك، عليك أن تمعر وجهك تجاه المنكر، وأن تحاول تغييره بحسب القدرة، باليد إذا لم تستطع فبلسانك، إذا لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. أما أن تمر وكأن شيئا لا يعنيك لا في قليل ولا كثير، مشكلة هذه. هذا يدل على قسوة القلب وحلول وقرب حلول نقمة الله. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ويستفاد من هذه السورة أن العقوبة التي تحل بالناس إنما هي بما كسبت أيديهم. وهل العقوبة يشترط أن تكون خسف أو عقوبة حسية، يعني بمعنى لا بد أن تكون قحط، جدب، زلازل، أعاصير، أم أن العقوبات أنواع؟ الأول والثاني. الثاني، قد تكون العقوبة جور الظالمين، كثرة النهب والسلب في البلد، كثرة السرقات، قلة البركات، عقوق الأولاد، عقوق الزوجات، نعم، تعسر الحياة، هذه كلها عقوبات من الله تعالى، هذه ألوان، لكن الناس لا ينظرون لهذا، لا هذا عائد المسألة كذا، لا يربطونها بأعمالهم، هل هي صالحة أم لا. ويستفاد من هذه السورة أن العتو والتمرد عن أمر الله ورسله عاقبته الخسارة مهما كان، والله الذي لا إله غيره ما ربحت أمة خرجت عن أمر الله ورسوله أبدا. الروم والفرس وغير الروم والفرس كانوا تقدموا في الحضارات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفاقوا الصحابة في الحضارة، صحيح أم لا؟ في الحضارة المادية كان عاقبتهم خسر أم لا؟ نعم. هذه نهاية لا بد منها لكل من خرج عن أمر الله ورسوله. ويستفاد من هذه السورة أن العتو والتمرد وترك أحكام الله سبحانه والكفر به أو عصيانه، كل ذلك مما يسبب العقوبة أيضا في الدنيا والآخرة. ويستفاد من هذه السورة أن الله تعالى إذا قص علينا خبر الأمم الماضية فإنما ذلك لنعتبر. ويستفاد من هذه السورة أن التقوى لا يحققها ولا يعمل بها إلا من كمل عقله، فاتقوا الله يا أولي الألباب. ويستفاد من هذه السورة أن الإيمان دليل على كمال العقل، يا أولي الألباب الذين آمنوا. طيب إذا كانوا الذين كفروا هل هم أولو الألباب؟ لا، لأنه قال إنما يتذكر أولو الألباب، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ويستفاد من هذه السورة فضيلة الإيمان بالله سبحانه لأنها دليل على كمال العقل. ويستفاد من هذه السورة أن هذا القرآن ذكر أنزله الله سبحانه وتعالى لنا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذه السورة الإشادة بفضله عليه صلوات الله وسلامه في تبليغ الرسالة، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. ويستفاد من هذه السورة أن جميع الأشياء التي لا تتضح لنا في أي مجال من مجالات الحياة تبيانها هنا، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فانظر كيف وصف آياته بماذا؟ بأنها مبينات موضحات مجليات، كل ما يعصر علينا من مشاكل أو أحوال أو فتن نعود إلى هذا الكتاب لنجد بيانها. ويستفاد من هذه السورة أن هذا القرآن ضمن الله سبحانه وتعالى لمن تمسك به، لمن آمن به وتمسك به، أنه سيخرجه من الظلمات إلى النور. ويستفاد من هذه السورة الرد على المرجئة الذين يقولون يكفي وجود الإيمان في القلب، بل هنا لا بد من أن يقترن الإيمان بالعمل الصالح وعامل الصالحات. ويستفاد من هذه السورة أن غير هداية الله فإنما هي ظلام بل ظلمات بعضها فوق بعض، فالنور الحقيقي إيش نقول؟ في هداية الله. ويستفاد من هذه السورة إثبات الجنة. ويستفاد من هذه السورة فضل الله سبحانه وتعالى الواسع لعباده المؤمنين العاملين الصالحات فيها، قد أحسن الله له رزقا. ويستفاد من هذه السورة عظمة السماوات وعظمة الأراضين، لأن الله تعالى كثيرا ما يذكر عباده بخلقه لها ليبين كمال الربوبية وعظيم القدرة. ويستفاد من هذه السورة أن الأراضين سبع كالسماوات تماما، لكن بالنسبة للهيئة والكيفية فهذه كما رجحنا أن الله تعالى هو الأعلم بها. ويستفاد من هذه السورة أن أمره عز وجل نافذ ونازل، ونزوله نزول مهيب وعظيم يتنزل الأمر بينهن. ويستفاد من هذه السورة أن الله خلق الخلق لغاية عظيمة وهي تحقيق عبوديته، وليعلموا أنه على كل شيء قدير. طيب الذي قدر على خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، ومن ذلك البعث بعد الموت أم لا؟ ها؟ ومن ذلك البعث بعد الموت. ويستفاد من هذه السورة أنه لا مستحيل مع الله، ما في شيء اسمه مستحيل لأن الله على كل شيء قدير. ويستفاد من هذه السورة إثبات القدرة وإثبات العلم المطلق لله تعالى، العلم الواسع الذي لم يسبقه جهل ولن يلحقه نسيان، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه بعض الفوائد التي استنبطناها من هذه السورة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يردنا جميعا إلى هذا الكتاب جملة وتفصيلا، وأن يجعلنا لكتابه من التالين ولأوامره مستمعين مطبقين وعند حدوده من الواقفين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى الأسبوع المقبل بإذن الله مع سورة التغابن.